أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عبد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني كل عام وأنتم بخير، ونحن في يعني في هذا الموسم العظيم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، ونحن نستقبل الأيام العشر من ذي الحجة. يعني طبعا يعني بداية نشكر الإخوة والأخوات القائمين على دويس كاست وكل المبادرات الطيبة في إحياء مواسم الطاعة وبث الخير في شباب ونساء المسلمين. يعني جزاكم الله خيرا، لا نوفيكم حقكم، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وتقبل منا ومنكم يا رب. جميل قوي سلسلة أحب ربي، يعني جميل اختيار المعنى وجميل اختيار الاسم. أحب ربي معنى عظيم جدا، لا تقوم عبودية إلا بالحب، يعني هو العلاقة الرئيسية بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان له رسالة جميلة قوي في المحبة، اسمها قاعدة في المحبة، انتصر فيها على أن العلاقة الرئيسية بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى هي الحب، وأن كل العواطف لابد أن تنشأ عن الحب. حتى الخوف هو في حقيقته حب، يعني حتى الرجاء في حقيقته حب، يعني أن الإنسان لما بيحب حاجة بيخاف أنها تضيع منه، وبيخاف أن هو يتألم بفقدها، والإنسان لما بيحب حاجة بيطمع إليها. فانتصر على ان العلاقه الرئيسيه بين العبد وبين الله هي الحب، ان احنا محتاجين نحب ربنا سبحانه وتعالى. ان احب ربي، ما اجمل هذا العنوان، ان الانسان يسال نفسه سؤال: هل فعلا نحب الله سبحانه وتعالى؟ هل الحب هو اللي بيحركنا؟ هل احنا نستطيع ان احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى بالحب؟ وعشان نحب ربنا سبحانه وتعالى، الحب له اعتبارات وله علامات وله منطلقات وله أسباب. إن الإنسان إن كان في فطرته إن هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى، وإن هو في فطرته إن هو مركوز في داخله معرفة الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان محتاج ياخد بأسباب حتى يتعرف على الله، حتى يتعامل مع الله، حتى يرى وحدانية الله، تفرد الله، قوة الله، عزة الله، رحمة الله. الإنسان مش هيعرف إن هو يحب ربنا سبحانه وتعالى من غير ما يسمع عن ربنا، من غير ما يتعلم عن ربنا، من غير ما يفهم كيف يعني كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى، ما صفات الله، ما أفعال الله، ما أسماء الله سبحانه وتعالى. مع كل معلومة جديدة من معلومات عن الله سبحانه وتعالى، الإنسان بيحب ربنا أكتر. مع كل معلومة جديدة عن ربنا سبحانه وتعالى، الإنسان بيفهم إن ربنا وحده لا شريك له، اللي هو ان هو بيفهم قد ايه ربنا عزيز، قد ايه ربنا عظيم، قد ايه ربنا كبير، قد ايه ربنا قوي، قد ايه ربنا قدير، قد ايه ربنا خالق السماوات والارض. وبعدين بيفهم قد ايه ان ربنا ليس كمثله شيء. يعني الكلمه اللي بيقولوها دايما هما بيتكلموا على الاسماء والصفات، اسماء الله الحسنى وصفاته العلى، يقولوا نسبتها بلا تشبيه ولا تعطيل. المعنى ده معنى خطير قوي، معنى ان الله متفرد، ان احنا بنقول ان الله سبحانه وتعالى متفرد، اللي هو قل هو الله احد، ليس في قوته احد، وليس في عزته احد، وليس في جبروته احد، وليس في رحمته احد، وليس في حلمه احد، وليس في معاملته احد، وليس في ثوابه احد، وليس في عقابه احد. احد صمد، ان ربنا سبحانه وتعالى صمد الشيء اعلاه، ان ربنا سبحانه وتعالى اعلى القوة، اعلى الرحمة، اعلى العطاء، اعلى الكرم، أعلى البسط والقبض، أعلى العلم. إن ربنا سبحانه وتعالى الله الأحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني الله لا مثيل له، لا يكافئه أحد، ولا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. ففكرة إن إحنا نتعلم عن الله سبحانه وتعالى، ما أعظم التعلم عن الله. والله لو أن الأعمار بذلت يعني في التعلم عن الله سبحانه وتعالى، ويعني الإنسان أبدا لا يكون مغبون إذا بذل عمره كله في تعلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي رزين، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ضحك ربنا من قنوط عبادي وقرب غيره. فقال الصحابي: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال له: إيه ده؟ معلش يا رسول الله، عيد كده تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الله سبحانه وتعالى يضحك سبحانه وتعالى من قنوط العباد، من يأس العباد، لما بيعيشوا مرحلة معينة من مراحل امتحان الحياة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لما الناس بتعيش امتحان معين ومساحة معينة من مساحات يعني بلاء معين، سواء بلاء بالسراء أو بلاء بالضراء، وغالبا بيبقى بلاء بالضراء، فالإنسان بيقنط من نفسه أو يقنط من ربه، اللي هو يقول: أنا نفسي ما عادتش هتتغير، أو يقول: أنا ربنا مش هيغير حالي، أنا ربنا مش هيفتح لي سكة. وإحنا اتكلمنا قبل كده، قلنا إن الظلام التام مستحيل، إن يستحيل في هذه الدنيا إن الدنيا تكون مظلمة، لابد من بصيص أمل، لابد من مساحة نور، لابد من طريق إلى الهداية. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى. إن ربنا سبحانه وتعالى يهدي العباد. وأبدا في الدنيا ما فيش حاجة اسمها في الدنيا مقفلة، مش ممكن. لكن الإنسان أحيانا بيبقى الدنيا هو قفلت معاه، هو يعني هو دماغه واقفة جوه الحيطة كده، مش عارف يطلع، هو دماغه طائرة، هو عينه قافلة، هو قلبه حاسس إن هو عنده مساحة من مساحات الإغلاق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة، بيقول لهم إن ربنا سبحانه وتعالى يضحك من العبد اللي بييأس وهو مش واخد باله إن ربنا سبحانه وتعالى هيغير الحال بسرعة، يعني هي إن الدنيا لا تدوم على حال، إن الدنيا إلى زوال، وإن المشكلة إلى زوال، وإن البلاء إلى زوال، وإن كل اللي أنت شايفه قدامك دلوقتي ثوابت في لحظة من اللحظات، ما بقاش ثوابت، وكله بيتغير، كل معطيات الدنيا بتتغير، كل معطيات البلاء بتتغير، يعني ما فيش حاجة بتثبت في الدنيا. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. البشر بيتغيروا، وجه الأرض بيتغير، النبات بيتغير، الأموال بيتغير، الثروات بتتغير، السلطة بتتغير، كل حاجة بتتغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يضحك ربنا من قنوط عباده، يعني من يأس العباد، وقرب غيره، يعني التغيير سريع وجاي قريب قوي، بس العبد مش قادر يصبر لحد ما يشوف التغيير. فقال الصحابي: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت، الصحابي بيقول: لن نعدم من رب يضحك خيرا. شوفوا الكلمة الجميلة، قال له يا رسول الله، ربنا اللي احنا بنعبده، اللي احنا بنحبه، بيضحك؟ قال له: اه، ربنا بيضحك. قال له: ما دام لنا إله بيضحك، اكيد هنبسط، اكيد هنفرح، لن نعدم من رب يضحك غيره. شوفوا يا جماعة، صفة واحدة من صفات الله سبحانه وتعالى، لما قرأها الصحابي أو لما علمها الصحابي، كيف تغير حاله. شوفوا سيدنا موسى وهو رحل، قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. سيدنا موسى رحل يمضي حقبة، حقبة من الزمن. لماذا حقبة من الزمن؟ يمضي حقبة من الزمن لكي يتعلم رحمة الله سبحانه وتعالى، يمضي حقبة من الزمن يتعلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة واحدة من صفات الله سبحانه وتعالى تستحق إن سيدنا موسى نبي كليم يرحل حقب من الزمن سنين طويلة ليتعلم صفة واحدة من صفات الله سبحانه وتعالى. فتعالوا النهاردة يعني نتكلم عن الله التواب، الاسم الجميل، الاسم العظيم، الاسم اللي صفته تخليك تذوب شوقا وحبا ورجاء وطمعا في الله سبحانه وتعالى. الله التواب، الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده. يعني ايه التواب؟ بيقولوا التاب يعني عادة، ولما نقول العبد بيتوب يعني العبد بيرجع، يعني العبد بيعمل معصية كبيرة فبيتوب، يعني بيترك المعصية الكبيرة ويرجع إلى طاعة كبيرة. لما العبد بيعمل معصية صغيرة بيتوب منها فبيترك المعصية الصغيرة ويرجع إلى طاعة صغيرة، وكل طاعات كبيرة، هناك طاعات أولى من طاعات وأعظم من طاعات. أركان الإسلام أعظم من فرائض، والفرائض أعظم، الواجبات أعظم من المستحبات، ففي درجات في الطاعات. فالإنسان لما بيتوب من مباح، هو بيترك المباح وينطلق في الطاعة. وينطلق الى بشيء يعني يقربه من الله سبحانه وتعالى. الانسان لما بيتوب من الغفله بينطلق يقظ، ان هو بينطلق في طاعه الله سبحانه وتعالى. وهذا معروف ان العبد لما يعني بيعمل معصيه بيرجع يترك هذه المعصيه ويتوب الى ربه سبحانه وتعالى. لكن يعني ايه الله التواب؟ يعني ايه الله هو اللي بيتوب على العباد؟ يقولوا التوبه العوده، التوبه في اللغه يعني واحد تاب يعني عاد، آب، رجع من مكان كان يمشي فيه الى مكان اخر. فيقولوا يعني ايه الله التواب؟ معروف ان العبد التواب يعني العبد بيتوب ويتوب ويتوب. الله التواب يعني الله سبحانه وتعالى اللي بيعود على العباد بالوصل بعد الانقطاع. العباد بيعملوا معصية فبينقطعوا عن الله، انقطعوا عن الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى ان كل معصية لها اثر، الاثر ده بيتسمى ذنب. ذنب ده يعني ديل، كل معصية لها ذنب، ذنب ده يعني عقوبة، عشان كده بتسمى المعصية ايه؟ ذنب. المعصية يعني واحد عصى الآمر، ان في واحد بيأمر بأمر فواحد أطاع وواحد عصى. لما عصى العبد، ما عصى العبد ربه، إن العبد لما بيعصي ربنا سبحانه وتعالى هنا بقى في معصية، المعصية ديت استوجبت عقوبة، العقوبة ديت في الدنيا وفي الآخرة، دي اسمها ذنب. هذا الذنب كل معصية بتسمى معصية، وبتسمى أحيانا خطية، وتسمى أحيانا إثم، وتسمى أحيانا ذنب. هذا الذنب وتسمى أحيانا سيئة، ليه سيئة؟ لأنها تسوء العبد، لأنه لابد إن هو يعالج ويعاني وعقاب هذه المعصية، بيعاني ويعالج هذا الأثر في قلبه أو في حياته في الدنيا أو في الآخرة. يعني أحيانا بيعاقب العبد عقاب في قلبه، إن هو قلبه بيقسو، إنه قلبه بييأس. ومن أعظم عقوبات الذنوب الإحباط، الحزن، الكآبة، اليأس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الذين اسرفوا على انفسهم قال: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليه لا تقنطوا من رحمة الله؟ لان كل معصية بتجعل في القلب نقطة سوداء تجعل القلب يحبط من طاعة الله سبحانه وتعالى، تجعل القلب ييأس من الله سبحانه وتعالى، تجعل القلب ييأس من التغيير، ييأس من نفسه، ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فنادى الله على الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله إنه هو الغفور الرحيم. التواب، الله التواب اللي بيتوب على العباد، يعني بيرجع بالوصل بعد القطع، يعني بيرجع بالرحمة بعد أن استوجب العباد العقوبة، يعني بيرجع بالخير بعد أن استوجب العباد الشر. يعني أنت عارفين واحد عمل معصية وعمل معصية وعمل معصية وعمل معصية وبعد وبعد وبعد وترك كل علاقته بالله سبحانه وتعالى، ما عادش بيصلي ولا بينفق ولا بيقرب من ربنا ولا بيذكر ربنا ولا بيقرأ القرآن، ما عادش مهتم بعلاقته بالله سبحانه وتعالى، بقى مهتم بأي حاجة في الدنيا يبحث عن سعادته فيها. كل ما يسمع ان حاجه سعيده يعلق، او حد سعيد يعلق سبب، اي اقرب سبب قدامه للسعاده يعلقه بيه. يعني لو لقى واحد سعيد غني يقول لك يبقى الفلوس هي اللي بتغني، لو لقى واحد بيشرب مخدرات سعيد يقول لك يبقى المخدرات هي اللي بتسعد، لو لقى واحده مطلقه، لو الواحده لقت مطلقه سعيده يقول لك الطلاق هو اللي بيسعد، واحد بيتجوز يقول لك يبقى الجواز هو اللي بيسعد. اي سبب قدامه يعلقه بالسعاده وينطلق فيه. لما واحد بيبعد عن ربنا وبيبعد عن ربنا وبيبعد عن ربنا بيعيش في ضنك وضنك ورا ضنك ورا ضنك، بيخلي الانسان في احباط شديد. هنا بتفهم بقى اسم الله التواب. ماذا لو لم يكن الله هو التواب؟ ما كنتش تعرف تعيش من جميل معامله الله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى فتح باب للعباد، ان بيقول لك انا اعلم ان انت عبد، واعلم ان انت ضعيف، واعلم ان انت ما بتقدرش تمسك حاجه ولا تقدر تصبر على حاجة ولا تقدر تكمل في حاجة مدة طويلة إلا القليل من البشر أصحاب العزائم. فأنا فتحت لك باب، لما تغلط ارجع. ومش بس لما ترجع، ده أنت لما ترجع هذا الرجوع أنا أثيبك عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيك على التوبة عطاء وخير وبركة وتلجة. هو العبد بعد التوبة أفضل ولا قبل التوبة؟ يقولوا العبد بعد التوبة أفضل من العبد قبل التوبة. عشان كده كان من الجميل ما عقد فصل طويل شيخ الاسلام ابن تيميه وهو بيتكلم على قول الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي. ان كيف تاب الله على النبي؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر؟ يقول هو ايه توبه الله على النبي؟ وهل توبه الله على النبي ده مكان، يعني هل ده محل مدح؟ اه محل مدح. يقول لك انه مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم انه تاب الله عليه. شوفوا حديث الشفاعه الطويل لما سيدنا الناس يذهبون الى ابراهيم: يا ابراهيم اشفع لنا عند ربك، فيقول: نفسي نفسي. اذهبوا الى موسى فانه كليم الله، فيذهبون الى موسى: يا موسى عند ربك، عشان الحساب يبدا. البشريه كلها واقفه في صعيد واحد والجو في غايه الصعوبه، وبيقولوا احنا عايزين الحساب يبدا، ان شاء الله نخش النار بس الحساب يبدا. ففي يوم كان مقداره 50,000 سنه، فيقول موسى: نفسي نفسي، اذهبوا الى عيسى فانه روح الله وكلمته. فيذهبون الى عيسى، يقول: اشفع. يقولون: تقول البشريه كلها لعيسى: اشفع لنا عند ربك. فيقول: نفسي نفسي، ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الا ادلكم؟ اذهبوا الى محمد بن عبد الله فانه عبد، غفر له ما تقدم من ذنبه. فميز النبي صلى الله عليه وسلم بتوبه الله عليه، ان الله التواب، الله الذي يعود على العباد بالخير وراء الخير، بالعطاء وراء العطاء. ان يعني ايه الله التواب؟ يعني الله اللي بيصلك بعد الانقطاع، اللي بيفتح لك باب بعد ما انت اغلقته بايديك، اللي بيقربك بعد ما انت بعدت، اللي بيرقيك يرحمك بعد ما انت استوجبت العذاب، بعد ما انت تحققت واستحققت استحقاق تام وكامل للعذاب، اللي بيرفعك وانت مصمم انك انت تدنس نفسك وهو بيرفعك سبحانه وتعالى. التواب الذي يعود عليك بالخير وراء الخير، اللي بيرزقك وانت بتعصيه، اللي بيكرمك وانت بتبعد عنه، اللي بيسترك وانت بتتكلم كلام يغضبه، اللي بيفتح لك ابواب من ابواب الخيرات والعطاءات، والعبد ماشي معرض عن الله سبحانه وتعالى. شوفوا التواب يعني اسم صراحة يحتاج إلى فترة طويلة، وإحنا نقعد نتفكر كده ونقف مع توبة الله على الأنبياء. شوفوا ربنا بيقول عن آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. سيدنا آدم أكل من الشجرة، ربنا قال له: كل من الجنة إلا شجرة واحدة. سيدنا آدم أكل الشجرة دي بس، تخيلوا. يعني كل الشجر قدامك، كل الاكل قدامك، الحرام حاجه واحده بس، كل الاكل حلال ما عدا لحم الخنزير. تلاقي العبد ما يحللوش غير انه ياكل ايه؟ الحرام. كل النظر حلال الا النظر الى المحرمات والعورات. تلاقي العبد يحلاله انه ينظر الى الحورات والحرام، اللي هو طب ليه؟ طب ربنا بيعطيك كل الخيرات وبيرزقك كل العطاءات، كل العطاءات، ليه تعصي؟ سيدنا آدم أكل من الشجر، قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. سيدنا آدم لما أكل من الشجرة بدت له سوآتهما، أكل هو وزوجته من الشجرة، فبدأ يعاني السوءة، بدأ يعاني العورة، بدأ يعاني ما كان يستره الله عنه من قبل، بدأ يرى أثر المعصية. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. من المعاني الجميلة الشيخ سعدي بيقول في تفسير هذه الآية: قال: فتلقى آدم بالقبول كلمات. يعني تلقى آدم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لأنه تواب، ربنا سبحانه وتعالى ألهمه كلمات. يعني ربنا وصله لما لقاه حيران ولقاه مش عارف يعمل ايه، ولقاه هيعاني اثر المعصيه ومش عارف يتصرف في اثر المعصيه. فربنا سبحانه وتعالى لانه تواب وكريم الهمه ان هو يستغفر، الهمه دعاء، قال: ربنا انا ظلمنا انفسنا. قال: فتلقى ادم كلمات ربه بالقبول، فألهمه الله توبة واستغفارا، اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليه لأنه هو التواب سبحانه وتعالى، فغفر له ما تقدم من ذنبه لأنه سبحانه وتعالى هو التواب لمن تاب. عشان كده نقول يا جماعة إن التوبة تحتاج إلى وحي، أن التوبة تحتاج إلى وحي. لن تستطيع أن تتوب بدون شرطين: الأول الوحي اللي بيعلمك كيف تتوب، إن ربنا ألهم وأوحى إلى آدم عليه السلام كيف يتوب، كيف يعود أدراجه، كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن منعته المعصية من المشي في طريق الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج إلى الله إلى التوبة، هو ذا التواب سبحانه وتعالى الذي يتوب عليك. إن أنت عايز تتوب، لكن خد بالك إن أنت محتاج قبل ما أنت تتوب ثم تاب عليهم ليتوبوا. أنت تبت لما هو تاب عليك، أنت تبت لأنه كريم ورحيم، تبت لأنه سبحانه وتعالى أراد لك التوبة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، مين الناس دي؟ الناس دي الكفار اللي كانوا بيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دي اللي رفعت السيوف امام النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دي اللي رمت سبع جزور على النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دي اللي حاربت النبي صلى الله عليه وسلم في بدر واحد والاحزاب. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاء نصر الله والفتح، لو شفت النصر جاي من بعيد وشفت فتح القلوب جاي من بعيد ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هو الذي تاب على هؤلاء حتى دخلوا في دين الله أفواجا، هو الذي فتح قلوب هؤلاء للتوبة فتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. إنك لن تستطيع أبدا أن تتوب بدون التواب سبحانه وتعالى. رقم اثنين، إنك كنت رقم وحي، إن ربنا ألهم آدم عليه السلام التوبة، وألهم آدم عليه السلام كلمات بها يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. رقم اثنين، أن تقبل ذلك، إنك أنت لما تلهم ولما تتعلم التوبة تتوب، أن تقبل ذلك وتمارسه، فالعلم وحده لا يكفي. اللهم تب علينا يا رب. يعني التوبة إذا تأخرت فالعبد معاقب، وإذا كانت سريعة فالعبد مثاب. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا لا يؤخرون التوبة بل يسارعون إليها ويسابقون إليها، وقد ذكر الله توبة آدم وتوبة موسى وتوبة نوح وتوبة إبراهيم، ذكر الله توبة سليمان وتوبة داود وتوبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا كيف تاب الأنبياء؟ يقولوا ما الأنبياء معصومون. يقولوا نعم هم معصومون، ولكن العبد إذا تاب فإنه يثاب. وكان الأنبياء أسرع الناس توبة، لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب، بل هم معصومون من ذلك. وده قول الشيخ الإسلام تيمية، إن مسألة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا لا يؤخرون التوبة بل يسارعون إليها ويسبقون إليها، لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب، بل هم معصومون من ذلك. فيقول: والإنسان إذا قدم التوبة لم يلحقه شيء، وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذنب والعقاب ما يناسب حاله. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر التوبة وذكر أنه التواب وذكر توبة الأنبياء، وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فقسم الناس بين تائب وظالم. عشان كده بعض أهل العلم ذكر قال: التوبة وظيفة العمر. وكان دايما يقولوا الإنسان دائما يحتاج إلى توبة في كل لحظة، التوبة عمل صالح، التوبة عمل صالح، والإنسان دائما يحتاج إلى أن يتوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صحيحين عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن اللي هي إيه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وربنا سبحانه وتعالى قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إن ربنا عاد عليهم بالعطاء وراء العطاء، وبالخير وراء الخير، وبالوصل وراء الوصل، وبالبركة وراء البركة، لأنه سبحانه وتعالى هو التواب، التواب الذي لا تمنعه معصية العاصي من أن يعود بالخير على العصاة، التواب الذي لا تمنعه قنوط القانت من أن يصله الله سبحانه وتعالى بأسباب الرحمة فيفتح له أبواب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. الاستغفار مساحة من مساحات طلب المغفرة باللسان. لكن التوبة ده مش بس قول باللسان، التوبة إقلاع عن ذنب، التوبة عزم على عدم العودة، التوبة انتقال من طريق إلى طريق، التوبة بذل، التوبة مجهود، التوبة عمل. يعني في ناس متخيلة إن التوبة أنا أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا، هو قال إن إني أستغفر الله وأتوب إليه. في فرق بين الاستغفار والتوبة. الاستغفار ده قول لسان، ده ذكر، ده دعاء، إن أنا بطلب المغفرة عما فات. لكن التوبة ده، التوبة دي عودة، التوبة ده مجهود، التوبة ده انتقال من مرحلة لمرحلة، انتقال من نشاط إلى نشاط، انتقال من عمل لعمل. التوبة أعمال. إن الإنسان لا يتوب فقط بلسانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي وإن في يوم 100 مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الغفور. تخيلوا يا جماعة إن إحنا رايحين نحضر المجلس النهاردة للشيخ، وبعدين تخيلوا إن اللي حاضر في المجلس ده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل أنت اللي بيدي الدرس النبي صلى الله عليه وسلم، فيفاجئوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب اغفر لي وتوب علي، انك انت التواب الغفور. وبعدين ينتظر قليلا ويسكت، فالناس منتظره ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجه، فيقول: رب اغفر لي وتوب علي، انك انت التواب الغفور. فالناس تنتظر وتشوف الدرس اللي جاي ايه، فتفاجئ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب اغفر لي وتوب علي، انك انت التواب الغفور. فالناس تقعد تشاهد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبه، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفره. ان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له اكثر من 100 مره في المجلس الواحد. وابن عمر بيقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتوب علي، انك انت التواب الغفور، 100 مره، 100 مرة. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم بين السكوت، بين تكبيرة من تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوفوا توبة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة المستمرة. شوفوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوبة الدائم واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم مستمر. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيتعامل مع الذنوب وبيدعي ربنا يقول له: يا رب خلي ذنوبي في المشرق وانا في المغرب، يا رب اغسل لي من الذنوب بالماء بكل الوان الميه، يا رب لو الميه اللي هتنضف الذنب تكون ميه تلج اغسلني بالتلج، لو الميه اللي هتغسل الذنوب تكون ميه عاديه يا رب اغسلني بالميه العاديه بالماء والثلج والبرد، اللي هو نقني من الذنوب والخطايا، باعد بين الذنوب والخطايا. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بيقول بعد انه كان اذا رفع راسه من الركوع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي وعملت السوء فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. النبي اصلا بيقول: ظلمت نفسي وعملت السوء. طب احنا يا جماعه نقول ايه بالله عليك؟ يعني اذا كنا بنغفر يوم تقدم من ذنبه، اللي يوم من يوم ان بعث الى ان يوم موت، الى يوم ان يموت وهو اعلى الناس عزيمه في رضا الله سبحانه وتعالى، اكبر واحد حقق عبوديه الله سبحانه وتعالى في كل مناحي العبوديه، بيقول: ظلمت نفسي وعملت السوء فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. بيقول الكلام ده مره، بيقول الكلام ده يا جماعه في كل صلاه، بيقول الكلام ده في كل يوم، بيقول الكلام ده في كل صلاه 5 مرات في اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده، شوفوا في الركوع يقول، في السجود يقول، بعد التشهد بيقول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره اوله واخره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده صحيح مسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره اوله واخره. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التوبة ويعلم أصحابه التوبة. الله التواب الذي يفرح بتوبة عبد، هو يتوب على العبد، ثم إذا قبل العبد توبة الله واستغفر الله يفرح. وشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجميل، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيضحك من اتنين حصل بينهم وبعض معركة في الدنيا، وواحد قتل التاني، فاللي اتقتل ده اتقتل وهو مظلوم، فربنا ادخله الجنة لأنه اتقتل مظلوم، وبعدين التاني اللي قاتل ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد ويدخل الجنة. إن يا جماعة الله التواب اللي لا تعوقه سبحانه وتعالى معصية، يعني مهما الإنسان عمل معصية، تخيلوا يا جماعة اللي اللي اللي اللي استشهد التاني ده لولا أن الله التواب وتابع عليه سبحانه وتعالى كان يبقى في جهنم، كان يبقى في الدرك الأسفل في جهنم. ده واحد كان بيقاتل المسلمين وقتل واحد، والراجل اللي قتله ده مات شهيد، يعني واحد في معركة بين الحق والباطل وقتل واحد وهو الثاني كان مات شهيد، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى التواب اللي بيتوب على العباد. حديث ابن مسعود يقول: حديثين أحدثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه يقول به هكذا. النووي بيقول المرفوع ليس هذا، ده موقوف على ابن مسعود، ده من قول ابن مسعود. ابن مسعود بيقول أنا أقول لكم على حاجتين، واحد فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة فيهم ده من عندي. فاللي هو بيقوله دي اللي هي الأولى اللي هي أنا قلتها، إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل كأنه قاعد تحت الجبل يخاف أن يقع عليه. بيقول إن الإيمان بيؤثر في رؤية المعصية والطاعة، إن في واحدة بتعمل مثلا متبرجة وبتلبس ثياب فيها نوع من أنواع التبذل، وشايفة إن ده يا سيدي الموضوع مش كبير أو كده، يعني ماشي، ده أنا عارفة إن الحجاب فرض بس ما تكبرش الموضوع. وفي واحدة ممكن تضيع قيام الليل وتقعد طول الليل، والعكس. فيقول إن المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. كل ما الإيمان بيزداد، كل ما الإنسان بيحب ربنا سبحانه وتعالى، كل ما الإنسان بينظر للمعصية نظرة مختلفة، وكل ما الإنسان بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، كل ما بيرى الطاعة على طريقة مختلفة والمعصية على طريقة مختلفة. قال: وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر عليه. ابن مسعود بيحذر الناس من إن المعصية ما تزيدش عن حد معين، لأن هي المعصية لو زادت عن حد معين خلي رؤيتنا للمعصية تختلف. لما نرى المعصية مرة واثنين وثلاثة وأربعة ما عدناش ننكرها، ودي من مصايب جلوس الناس في وسط بلاد الكفر، إن هو بعد كده بقى متعود على المعصية، ما عادش شايف إن دي معصية. كثرة رؤية المعاصي بتذهب هيبة المعصية من القلب. وبعدين بيقول: وأما الآخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزله وبه أهلكه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. بيقول، وأنا أقول لكم بقى على حديث إزاي تعرفوا ربنا سبحانه وتعالى تواب، مش بس تواب، ده تواب وبيفرح بتوبتك، بيفرح بتوبتك، يعني يا رب أنت اللي توبت عليه وأنت اللي توبت علينا، وبعدين تفرح بتوبتنا. فيقول لك ده مش ربنا بيفرح بتوبتك بس، ده بيفرح بتوبتك فرح عظيم. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرح العظيم بفرح الرجل الذي وجد سبب الحياة. واحد كان ماشي في صحراء مع جمل، وبعدين فجأة كده قال لك الجو حر قوي، خليني انام استظل تحت الشجره ديت وايه وشويه صغيرين ارتاح شويه، بعد كده اقوم اكمل الرحله بتاعتي في السفر. نام وبعدين صحي ما لقاش الجمل. الجمل ده على ايه؟ على اكله وشربه وعلى الخريطه بتاعته. يبص يمين شمال الدنيا من حواليه من كل حته صحراء. فالراجل بعد ما اعياه البحث يائس من حياته، يائس لانه ما عادش عنده اي سبب من اسباب نجاح. ده الانسان اللي عمل معصيه ورا الثانيه ورا الثالثه والرابعه، فقد الامل في الحياه، ما عادش عنده اي سبب من اسباب النجاه، ما عادش شايف اي حاجه، ما فيش اي امل في الافق. وبعدين فجاه كده نام، ولما نام صحي بيبص حواليه لقى الجمل واقف جنبه وعليه الطعام والشراب والخريطه. الفرح الراجل ده يقف وقف فرح يشهدها العالم. يقول لك الراجل ده من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الراجل أخطأ من شدة الفرح. إن عارفين الفرح اللي بيخلي الإنسان يطغي أو يخلي الإنسان يلغي عقله، الفرح اللي بيؤدي إلى جنون، الفرح اللي هو فرح مش مضبوط، اللي هو واحد مش عارف يمسك نفسه من كتر الفرح. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول اخطا من شده الفرح، من راجل من كتر الفرح ما عادش عارف اقول ايه، ما عادش عارف اقول مين الرب ومين عبده. يقول اللهم انت عبدي وانا ربك. المفروض يقول اللهم انت ربي وانا عبدك، لكن هو ما عرفش يقول من شده الفرح. تخيلوا هذا فرح الرجل، هذا الرجل الذي وجد سبيل للنجاه بعد كذا، بعد كذا ان يهلك. النبي عليه الصلاه والسلام بيشبه فرح التواب بتوبه العبد بهذا الفرح. بيقول لك ان ربنا بيفرح بيك قوي، والعبد لما يعرف ان ربنا بيفرح بيه. ده انت لو عارف ان في رئيس من الرؤساء بيفرح بيك، ولا وزير من الوزراء بيفرح بيك، ده انت عارف ان رئيس الشغل فرحان بيك عشان عملت شغلانه معينه، هتبقى مبسوط. لو عارف ان في واحد من الاغنياء فرحان بيك لاداء معين انت مبسوط منه او انت عملته في الدنيا، هتبقى مبسوط. لو عارف ان في حد من جيرانك ولا من شيوخك ولا ممن له مكانه في الدنيا فرحان بيك بسبب حاجه معينه، بتبقى مبسوط. فكيف لو علمت بان الله يفرح بك؟ كيف لو علمت ان الله سبحانه وتعالى، الله اللي عنده خزائن السماوات والارض، الله اللي عنده ملائكه وما يعلم جنود ربك الا هو، الله سبحانه وتعالى الذي يخلق كل شيء، الله سبحانه وتعالى اللي امره اذا اراد شيئا يقول كن فيكون، اللي عطاؤه كلام ورزقه كلام ومنعه كلام سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الذي يملك لوحده النفع والضر، الذي يملك كل شيء، يملك السماوات ويملك الارض ويملك الجبال. تخيل ان ربنا بيفرح بيك انت. انا مين عشان ربنا يفرح؟ انا مين عشان ربنا يذكرني اصلا؟ من انت لكي يذكرك الله سبحانه وتعالى؟ تخيل ان النبي عليه الصلاه والسلام بيخبرنا ان ربنا بيفرح بالعبد التائب، ومش اي فرح، ده فرح الله سبحانه وتعالى بالعبد التائب اشد من فرح هذا الرجل الذي وجد سبب النجاه. هنا يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، قد ايه ربنا رحيم، وقد ايه ربنا كريم، قد ايه ربنا عليم وخبير، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حسيب وبيحسب عليك كل حاجه، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى لطيف بيك، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يحلم عليك ولا يعالجك، لا يعاجلك بالعقوبه، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ان رحمته سبقت غضبه. العبد ممكن يسال نفسه سؤال وبها اختم، الوقت مر سريعا، يسأل نفسه سؤال ويقول يا ترى هو أنا ربنا التواب اللي بيتوب على كل العباد، اللي ما من أحد في العالم تاب إلا وتاب الله عليه. خالد بن الوليد قتل مئات الناس، حارب النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو التواب، مش عشان حد يستحق، مش عشان خالد يستحق، إنما عشان ربنا التواب، فتاب الله على خالد وأصبح خالد بن الوليد سيف الله المسلول. عمر بن الخطاب كان بيقتل المسلمين على الإسلام، كانوا يقولون لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. عمر كان شديد على المسلمين، لكن مش عشان عمر يستحق، لكن عشان ربنا هو التواب، تاب الله على عمر وأصبح عمر الفاروق. إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تاب على كل من تاب، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمد كل العباد بأسباب التوبة وأسباب المغفرة وأسباب الرحمة، هو اللي فتح لك أبواب. تقول لي مش بس كده ربنا التواب، ده انا عايز اقول لك ان ربنا تواب وبيفرح جدا لما انت تتوب، وبيفرح جدا لما انت تقبل توبته، بيفرح جدا لما انت ترفع ايدك وتقول له يا رب توب عليا، بيفرح جدا لما انت تقول له يا رب اغفر لي، بيفرح جدا لما انت تقول له يا رب انا محتاجك اهديني، بيفرح جدا لما انت تسلك طريقه وتغير الطريق اللي انت كنت ماشي فيه في المعصيه الى طريق الطاعه. فواحد يقول افرض انا عملت ذنوب كتير قوي، هل ينفع ربنا يقبلني؟ هقول لك، هي الذنوب دي كبائر ولا صغائر؟ ويا ترى الذنوب دي كفر ولا ذنوب بعد اسلام؟ يعني هل انت مسلم وعملت ذنوب كبيره ولا انت مش مسلم اصلا؟ اقول لك مهما كانت الذنوب، مهما كانت المعاصي، حتى لو كانت كفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. الانسان لا ينبغي عليه ابدا ان تمنعه ذنوب ومعصيه انه يتوب الى الله سبحانه وتعالى مهما كانت الذنوب. واحد النبي عليه الصلاه والسلام قال له: اصلا انا عايز اسلم. قال له: الاسلام يجوب ما قبله والتوبه تجوب ما قبله. قال له: يا رسول الله يعني ربنا ممكن يغفر لي؟ قال له: طب يا رسول الله انا ما تركت شارده ولا وارده الا وفعلته. انا راجل فاجر، راجل واضح وصريح مع نفسه، قال له: يا رسول الله انا عملت كل حاجه حرام، كل حاجه غلط، يعني زنا زنيت، شرب شربت، اكل حرام اكلت، عقوق والدين عملت، قطيعه رحم عملت، غبي هل من توبه؟ قال يا رسول الله: التوبه. قال صلى الله وخدراتي وفجراتي. قال له: طب والغدر بتاعي والاجور ربنا يغفره؟ قال: وخدراتك وفجراتي. قال يا رسول الله: وخدراتي وفجراتي. قال: وخدراتي وفجراتي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه، بيقول لهم قد ايه ربنا تواب، وقد ايه ربنا سعت توبته وتسع الجميع، وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى كريم ورحيم. بيقول لهم: في واحد زمان قبلكم، زمان زمان، عشان كل الاسئله عن التوبه بتيجي كتير، فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان هو يقطع الامر على الصحابه، قال يفهم الصحابه من هو الله، انت بتعبد اله قد ايه، اله عظيم، ربنا كبير، ربنا مش بيتعامل معاك بمقتضاك ولا على قدرك، انما على قدره سبحانه وتعالى، ربنا عظيم قوي، ربنا كبير قوي، ربنا مش بيتعامل معاك الحته بالحته، انما ربنا سبحانه وتعالى يتعامل على مقدار عظمته، على مقدار عزته، على مقدار جبروتي وكبريائي. فقال انه كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسال عن اعلم اهل الارض، رجل قتل قتله، قتل قتله حافظهم وعارفهم وعددهم، ويعني كل واحد من 99، في واحد يا جماعه بيقتل في الحرب مش عارف وقتها كم واحد، يقول لك انا قتلت في الحرب ناس كتير قوي، لكن الراجل ده راجل قناص، ده راجل عارف وقتل مين وقتله ازاي، ده عنده 99 نفس بشريه كل نفس لها خطه معينه. قتلت كبير في السنه 3 4 5 6 عاش عمره على القتل. اوعى تتخيل ان الراجل اللي عاش عمره على القتل ده كان مصاحب الشيخه فلانه والشيخ فلان، ده كان راجل يعني مصاحب ناس فجره، ما الناس اللي هتسكت لواحد يقتل 99 نفس وتفضل مصاحباه، دي ناس يقينا ناس يعني اصحاب فجور. فقال: هل لي من توبه؟ قال لهم: بصوا يا جماعه انا بقى عايز اتوب، دلوني على واحد. والراجل ما انه هو دماغه على قدها، قال لهم: دلوني على اعلم اهل الارض. على فكره اي حد كان ممكن يدله على الله، لكن هو شخصيته كده، هو راجل ما بيعرفش يتعامل غير في الايه، على اعلم اهل الارض. يا عم ما تدوس على، ما تقرب من اي عالم وخلاص، لا لا انا عايز اعلم اهل الارض. فدلوه على راهب، قال له: والله الشيخ فلان ده طول ما قاعد في الجامع، قاعد في الصومعه بتاعته، ده كان قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فدلوه على راهب فاتاه، فقال له: والله انا عايز اكلمك عن صفه من رب سبحانه وتعالى. قال له: قول لي، عايز تكلمني عليه؟ قال له: انا قتلت 99 نفس، هل لي من توبه؟ قال له: توبه 99 نفس؟ الراهب يا جماعه بيعبد ربنا سبحانه وتعالى لكنه مش عارف صفاته، وشوفوا صفة واحدة من صفات الله سبحانه وتعالى ممكن تفتح أبواب خير للناس قد إيه لما الإنسان يتعلمها. وشوفوا الإنسان لما يكون جاهل بصفات الله سبحانه وتعالى ممكن توديه لحد فين. فالراجل اللي جاهل ده لما سمع الكلام قال له قتلت 99 نفس وعايز تتوب؟ قال له اه. قال له لا مالكش توبة. أما الراجل قال له طيب تمام ماليش توبة؟ قال له لا ماليش توبة. أما قايم جايب السكينة وقتله هو كمان. كده الراجل قتل 100 واحد منهم واحد شيخ. قتل 99 وراهب. فكمل به 100. وبعدين الراجل قعد فترة كده وبعد كده قال لك لا لا لا أنا عايز أتوب، أنا الحياة دي مش مناسباني. هذا من آثار التاه التواب، أنه سبحانه وتعالى ألهمه وألقى في نفسه حب التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالراجل سأل عن أعلم أهل الأرض مرة أخرى، قال لهم أنا عايز أتوب، شوفوا لي واحد شيخ عالم. طبعا أنا عايز أقول لكم اللي حواليه هم المرة دي بيدوروا على العالم وهم عارفين إن هو هيقتله برضه، فدلوه على عالم. فقال إنه إني قتلت 100 نفس منهم الشيخ اللي قبلك، هل لي من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قال له آه ليك توبة. قال له بس اسمع الكلام تاني ركز، بقول لك أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن انطلق إلى أرض كذا فإن فيها بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. هنا يا جماعة العالم دلوا على إن التوبة مش كلام، التوبة مش إن أنا عايز أتوب، التوبة إنك أنت تبذل مجهود. قال له التوبة إنك أنت تترك أصحابك وتنطلق إلى صحبة صالحة. التوبة أنت تتركي اللي أنت بتسمعيه واللي أنت بتبصريه حتى تسمعي ما يقربك من الله سبحانه وتعالى. التوبة إنك أنت تغير محل السمع والبصر، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن أنت عشان تتوب محتاج تغير أنت بتشوف إيه وتغير أنت بتسمع إيه. طول ما أنت بتسمع حاجات على إنها محل من تلقي، وإن أنت بتسمع مسلسل وتقول ده المسلسل ده بيفيدني، وبتسمع فيلم والفيلم ده بيعرفني حاجة، كل ما أنت بتجعل هذه الأشياء محل تلقي من الوحي القرآن والسنة، كل ما بيفتح لك أبواب الخير وبيفتح لك نور في قلبك. قال الرجل، قال على فكرة العالم كان ممكن يقول له اقعد جنبي هنا تعالى أنا أعلمك، إنما العالم عارف إنه محتاج ياخد مجهود ومحتاج إن هو صحبة صالحة ومحتاج إن يكون معاه ناس تساعده، والعالم ما عندوش وقت إنه يقعد معاه فترة طويلة. فالعالم كان أمين، قال له كان ممكن يقول له اقعد جنبي وأنا أعلمك، وأنت طول ما أنت أنا هحفظك القرآن، أنا هحفظك الإنجيل، أنا هخليك أقول لك على الحكم. العالم تعامل تعامل ناضج. قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أقول لك على شروط. رقم واحد اترك قومك. قال له الناس اللي خلتك تقتل أنت ظالم، بس أنت كمان في جزء من ظلمك أنت في ضحية. الجزء اللي أنت ظالم فيه عليك أنك تغيره، والجزء اللي أنت في ضحية عليك أنك أنت تنفض هذا الايه هذا الطريق، وانك تبتعد عن كل هؤلاء الذين ساعدوك او سكتوا على معصيتك. قال اترك قومك. رقم اثنين اذهب الى ارض كذا. قال له اذهب الى ارض صالحه. رقم ثلاثه ان بها اناس يعبدون الله اعبد الله. يبقى القضيه مش انك تترك بس المعصيه، هتترك ارض المعصيه وتنطلق الى ارض الطاعه وهتشوف ناس تعبد ربنا معاهم. انت محتاج صحبه صالحه تعينك في طريق الله سبحانه وتعالى. وهذا باب التوبه، ان الانسان يحتاج الى بيئه ايمان، يحتاج الى يعني بيئه تعينه على طريق التوبه. ويعني احنا اتكلمنا موضوع بيئه الايمان ده في دروس طويله، يعني ممكن اعتقد على الساوند كلاود لو حد ينزل الدرس بتاع بيئه الايمان الناس تسمعه. وفصلنا في شرح هذا الحديث. أختمه إن يا جماعة الله تواب، وإن إنسان لا يتعظم ذنبه، وإن موسم عشر ذي الحجة موسم عظيم، إن إحنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونستغفر الله سبحانه وتعالى ونقبل على الله سبحانه وتعالى، إن إحنا نتعرف على صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله، إن إحنا نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم عند الله، وفي رواية أحب إلى الله، وفي رواية أفضل عند الله من العشر ذي الحجة. ف قال يا رسول الله وجهت في سبيله، قال وجهت في سبيله الا رجل خرج باهله وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ان الدعوه جهاد والجهاد جهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم على ان الراجل اللي بيشتغل دين وبيعمل دين ده له مكانه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى، هو ده الوحيد اللي بيفوق موسم الطاعات فيما سوى ذلك موسم الطاعه. ان الانسان الصلاه في موسم الطاعه اكثر من الصلاه في غيره، الصيام في موسم الطاعه اعظم من الصيام في غيره، قراءه القران في موسم الطاعه اعظم من قراءه القران في غيره، قيام الليل في موسم الطاعه اعظم من قيام الليل في غيره، بر الوالدين في موسم الطاعه اعظم من بر الوالدين في غيره. طبعا لا يخفى ان الفرائض اهم من المستحبات، وان احيانا الانسان بيبقى عاقل والديه، بيبقى واكل ميراث، بيبقى قاطع للرحم، بيبقى ظالم حد. فمن اعظم الطاعات ما يجيش واحد يسال يقول ايه هو التسبيح احسن ولا التكبير، وهو اصلا واكل ميراث اخته مثلا، او هو مثلا قاطع رحمه، او هو عاق لامه، او هو ظالم جيرانه. يعني خلينا نطيع الله سبحانه وتعالى بما يحب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تواب كريم، الله سبحانه وتعالى يقبل العباد. اختم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ان الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا لاتيتك بترابها مغفره. يعني الانسان لو انه اتى بقرب الارض، بقرب الارض، قرب ملء الارض خطايا، لان الله سبحانه وتعالى لقابله سبحانه وتعالى بقربها مغفرة إذا تاب العبد واستغفر وإذا رجع العبد ربه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.